لا هو زين نروح على الجوال صرنا كيف الصوت يا احبابنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا يعني من غير تفصيل، أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الشرح: أن معنى لا إله إلا الله إجمالا أي من غير تفصيل اعتراف مع الاعتقاد والإذعان بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله. إذن معنى لا إله إلا الله إجمالا يعني من غير تفصيل اعتراف مع الاعتقاد، اعتراف باللسان واعتقاد بالقلب وإذعان. والإذعان معناه رضا النفس بذلك. فهذا معنى لا إله إلا الله من حيث الإجمال، أنه لا أحد يستحق الألوهية إلا الله. فلأنه لا أحد يستحق الألوهية إلا الله، لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. هذا يستتبع الأول. والألوهية في تفسيرها قولان: الأول القدرة على الاختراع، فإذا قلنا الله موصوف بالألوهية يعني الله موصوف بالقدرة على الاختراع. هذا على قول، يعني لا أحد يتصف بالقدرة على الخلق، على الإبراز من العدم إلى الوجود إلا الله. هذا معنى الألوهية، هذا على تفسير. أما التفسير الثاني، ما تنسوا إخلاص النية. فمعنى لا إله إلا الله لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وكلا التفسيرين جيد. والأول يعني التفسير الأول قال الشيخ رحمه الله عنه أحسن، القدرة على الاختراع، لأن القادر على الاختراع القادر على الإبراز من العدم لا بد أنه مستحق للعبادة، لا بد أنه مستحق للعبادة. فالتفسير الأول يشمل المعنيين، والقول الأول هو قول الإمام أبي الحسن الأشعري، قال المؤلف رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي. ما معنى أذعن بقلبي؟ نفسي ترضى بهذا، وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. الشرح: أذعن بمعنى أعتقد، لأن الاعتراف وحده من دون اعتقاد. فالمعرفة إذا اقترن بها، إذا اقترن بها يعني إذا كان معها، إذا اقترن بها الإذعان أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته، هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. إذن حتى يوصف الشخص بالإيمان لا بد أن يعرف أنه لا إله إلا الله، وأن ترضى نفسه بذلك مع اعتقاد معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي، لأن الله تعالى أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه نبي، فقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لم تذعن نفوسهم، لم ترضى، فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي، لأن التوراة التي أنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمد رسول الله، لكن التوراة والإنجيل حرفا لفظا بعد أن حرفا معنى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يجب الاعتقاد أنه مرسل إلى كافة العالمين، المراد بالعالمين الإنس والجن فقط. لأنه أرسل بشيرا ونذيرا، والملائكة لا يحتاجون إلى إنذار لأنهم مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يحتاجون إلى نذير. بالذات. نعم فلا بد أن يجتمع النطق بشهادة أن محمد رسول الله مع الاعتقاد بمعناها وإذعان القلب بذلك. مجرد الاعتراف باللسان دون اعتقاد بالقلب ورضا النفس بذلك لا يكفي. إبليس كان ويعرف أنه لا إله إلا الله، ويعرف أن محمد رسول الله، ويعرف أن آدم رسول الله ونبيه، لكن نفسه لم ترضى بذلك، ما أذعنت. كذلك اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم من يعرف أن محمدا نبي الله، لكن مجرد المعرفة لم تنفعهم لأنهم تركوا التصديق والإذعان، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن وصفه عليه الصلاة والسلام كان موجودا في التوراة الأصلية وفي الإنجيل الأصلية وفي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. مرة كان رجلان من اليهود اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه هلم بنا نذهب إلى هذا النبي. اثنان من اليهود، واحد قال للآخر هلم بنا نذهب إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، فإنه إذا سمعك يكون له أربعة أعين، يعني معناه أنك تؤكد كلامه، إذا قلت نبي تكون اعترفت فلا تتلفظ بذلك. فذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له جئناك نسألك عن تسعة أمور، هذه الأمور التسعة حرمت على اليهود، الله حرمها على اليهود وكانت خاصة بهم. فلما سألاه عنها النبي عليه الصلاة والسلام أجابهما، وهما يعلمان أنه لا يقرأ المكتوب وأنه لم يلتقي بأحد يذكر له تلك الأمور التسعة، يعرفون ذلك، فأجابهما عنها فقبلا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي، لكن لم يتبعا، ما أسلما، شهدا أنه نبي لكن ما اتبعاه. فقال لهما ما الذي يمنعكما أن تتبعاني؟ فكذبا، قالا إن داودا عليه السلام سأل ربه أنه لا يزال لا تزال النبوة في ذريته، أن داود طلب من الله أن تبقى النبوة في ذريته، قالوا وإننا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا يهود، لأن بني إسرائيل كانوا يقولون أن نبي آخر الزمان يكون من ذرية إسحاق، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، إسماعيل لم يكن نبي من ذريته إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فهم قالوا ذلك، هم قالوا ذلك، قالوا لأن داود طلب من الله أن تبقى النبوة في ذريته، وإذا نحن اتبعناك تقتلنا اليهود، لأنهم يقولون هذا، أن النبوة تكون في ذرية داود. لكن هذا ليس عذرا لهما، كذبا. نعم، داود ما قال ذلك، داود ما قال ذلك. داود كان يعلم أن محمدا هو خاتم النبيين، وكل الأنبياء الله تعالى أمرهم أن يبلغوا أقوامهم إذا ظهر فيكم محمد فاتبعوه. فهذا مثال على أن المعرفة وحدها لا تكفي. هم كانوا يعرفونه لأنه مذكور في كتبهم في التوراة الأصلية، صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى كان مذكورا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التوراة والإنجيل حرفا لفظا، غيروا ألفاظهما بعد أن كانوا في الأول غيروا معنى الآيات التي في التوراة والإنجيل. كانوا أبقوا على لفظ الآية لكن قالوا معناها كذا وكذا، محرفين للمعنى. ثم بعد ذلك حرفوا اللفظ نفسه، غيروا في الألفاظ، صاروا هم يكتبون بأيديهم كلاما ينسبونه إلى التوراة والإنجيل. والإنجيل حرف لفظا قبل التوراة، مع أن الله تعالى أنزله على عيسى، وبين عيسى وموسى زمن، إلا أن الإنجيل حرف لفظا قبل التوراة، لأن التوراة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التوراة الأصلية كانت ما تزال موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنجيل كان حرف قبل ذلك. وقوله مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، فالعالمون هنا هم الإنس والجن، بدليل قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. أما الملائكة قلنا بما أنهم لا يعصون الله تعالى لا يحتاجون للإنذار، لكن بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملائكة رسالة تشريف لا رسالة إنذار. أي زيادة في شرفه عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا إلى الملائكة. نعم، لا للإنذار، لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك. فالمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم، لا إلى العرب فقط ولا إلى العجم فقط. العجم هم غير العرب، كل من كان غير عربي يسمى أعجميا. وإلى كافة الجن. قال المؤلف رحمه الله صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. الشرح يجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما جاء به، سواء كان مما أخبر به عن الأمور التي ستحدث في المستقبل كأمور الآخرة، أو أمور الأمم السابقة، أو تحليل شيء أو تحريمه. كما قال بعضهم، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ثم بعض الأمور التي أوحى الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من تحليل شيء أو تحريمه نعرف الحكمة من ذلك، وبعضها لا نعرف الحكمة من ذلك، فيجب علينا اتباعه سواء عرف أو لم نعرف. لو كنا ما عرفنا الحكمة من تحريم أمر أو من تحليل أمر، مع ذلك يجب علينا أن نعتقد أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق، لو كان غاب عنا معرفة الحكمة من هذا الأمر، لما حرم، لما أحل، لو كنا جهلنا الحكمة من ذلك. لكن يجب علينا أن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، جاء بالصدق. بعض الناس إذا قلت لهم عن شيء هذا حرام أو هذا يجوز يقولون لكن منطقيا عقليا بزعمهم يريدون أن يستدركوا على الله ذكرنا في الدرس السابق لغير جماعتكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أكل الزيت، فقال كلوا الزيت وادهنوا به. ثم ظهر في هذا الزمن من يقول إن أكل الزيت ينتج عنه ضرر، يؤدي إلى ضرر. مثل هذا لا يلتفت إليه بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي قول مخالف يلتفت إليه؟ ثم صاروا يروجون لأنواع يسمونها زيوتا نباتية ونحو ذلك من أجل المال، من أجل المال. وكل هذه الزيوت في اللغة لا تسمى زيوتا، تسمى دهنا. الزيت فقط هو زيت الزيتون، الزيت فقط هو زيت الزيتون. كلام انه الزيت اللي هم يسمونه زيت مضر قد يكون صحيح، لانه ما في نص شرعي يخالف هذا الكلام او يناقضه. نعم، لكن هم في اول الامر كانوا يتكلمون على زيت الزيتون، ثم لما صنعوا تلك الادهان وراجت بين الناس رجعوا عن قولهم بان زيت الزيتون مضر. الآن صاروا يقولون ما فيه ضرر، الآن غيروا، لكن فيما مضى كانوا قالوا هذا الزيت مضر، خذوا الزيت النباتي أحسن أخف، كانوا يقولون هذا فيما مضى. لما روجوا لهذه البضاعة وانتشرت وعملوا من وراء ذلك أموالا كثيرة رجعوا عن هذا القول. فنحن بما أننا نؤمن بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، مهما قالوا ومهما زعموا مما يخالف قوله عليه الصلاة والسلام نضرب بكلامهم عرض الحائط، لا نلتفت إليهم. أحد الصحابة مرة أخوه أصيب في بطنه، صار أصيب بشيء في بطنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما زالت بطنه مستفلقة، يعني عنده إسهال شديد، قال اسقه عسلا، فذهب ثانية فسقاه عسلا، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما زال كذا وكذا، والنبي يقول له اسقه عسلا 3 أو 4 مرات، ثم في المرة الرابعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبرئ عوفيا. إذن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا الإيمان به بلا شك بلا شك، ما دام ثبت عندنا أن النبي أتى به نسلم تسليما كاملا. هذا فيما يتعلق بأمور الدين التي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بها عن طريق الوحي التي أوحي إليه بها، أما ما لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم به من أمور الدنيا فيجوز عليه الخطأ. كما حصل في قصة تأبير النخل، سأله مرة بعض الناس ماذا يفعلون للنخل، قال افعلوا كذا وكذا، تأبير طريقة تعمل للنخل، فعملوا كما قال، فالنخل في تلك السنة حمل أقل مما كان يحمل في السابق، فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن إذا أتيتكم بشيء من الحلال والحرام فاتبعوه، يعني ما يتعلق بالتشريع لا يخطئ فيه. ما حنفوت بموضوع القرضاوي، كلكم تعرفون ضلاله في هذا. هو القرضاوي مرة تكلم بشيء ثم تراجع عنه، لكن ما قال أنا أخطأت هكذا، إنما قال أنا اجتهدت وأخطأت، قال أنا اجتهدت فأخطأت، والمجتهد إذا أخطأ له أجر. ثم قال النبي كان يجتهد في التشريع ويخطئ والعياذ بالله، قال وأنا اجتهد وأخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء قالوا كل ما كان ينطق به من أمور الشريعة سواء القرآن أو الحديث هذا وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. بالسنة يعني بالحديث. وبعض العلماء قالوا النبي قد يجتهد في بعض الأمور المتعلقة بالشرع في بعض الأمور الشرعية لكن لا يخطئ اجتهاده أبدا، لا يخطئ اجتهاده أبدا. كما ينزل علي بالقرآن. في حادثة أسارى بدر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أسر هو والمسلمين أسروا بعض المشركين، والله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يجوز لك أن تقتلهم ويجوز لك أن تطلقهم إن وجدت مصلحة في ذلك. هذا عرفه النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. ثم استشار أبا بكر وعمر أي الأمرين يختار، هذا بوحي من الله وهذا بوحي من الله، فأشار عليه عمر بقتل الأسرى وأشار عليه أبو بكر بإطلاقهم. هذا اجتهد رأيه ليس في المسألة لأن المسألة وحي، إنما في المشورة اجتهد رأيه وذاك اجتهد رأيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلقه ثم عوتب في القرآن. الله تعالى أوحى إليه أنه كان الأولى أن تقتله. في هذه الحالة يجوز لك أن تطلقهم، أنت ما عصيت الله، الله أوحى إليك بهذا، لكن الأولى كان في هذه الحالة أن تقتلهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض الآية، معناه كان الأولى لك أن تقتلهم. فالقرضاوي أورد تلك الحادثة وقال النبي اجتهد وأخطأ وأنا أجتهد وأخطئ. النبي ما أخطأ، ولو كان هذا عن اجتهاد على قول بعض من قال من العلماء ذلك، لكنه ما أخطأ لأن كلا الأمرين جائز شرعا، بدليل أن هذا الحكم ما زال إلى اليوم. لو كان اليوم يوجد خليفة وأثروا بعض المشركين للخليفة أن يقتله وللخليفة أن يطلقه وللخليفة أن يفاديهم مقابل مال أو مقابل أسرى للمسلمين عند الكفار بحسب ما يرى المصلحة، يجوز له هذا ويجوز له هذا ويجوز له هذا، ويجوز له أن يطلقهم بدون مقابل إن وجد مصلحة في ذلك. فإذا الحكم ما تغير، فكيف يكون النبي أخطأ؟ لكن بسبب فساد قلب هذا الرجل وحتى لا يقول لا أدري تجرأ وافترى على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. هل صحيح أن أطلق مقابل أن يعلم المسلمين أسرى هذا الكتاب كما يرى بعضهم أسرى بدر؟ عم تحكي عن أسرى بدر؟ عن هذه الحادثة؟ لا، عم نحكي بالمسلمين. يروى هيك أمر لكن ليس عن أسرى بدر، بس ما عندي ما بعرف قديش مدى صحة هذه الرواية. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. آمين. اللهم صل على محمد. فنرجو يسبقكم سبقونا. القرضاوي فكر هذه الحادثة من هو على هواه. هو لم يعرف من اثنين كان من بالوقت. مين لم يعلم؟ يعرف لكن حتى يدافع عن جهله ويعرف يعرف الحكم كيف خرج مكان بزعمه من الأزهر ولا يعرف هذا الحكم. هو يعرف لكن أخذته العزة بالإثم. على زعمه دكتور وشيخ طويل عريض وخريج أزهر ومدرس رئيس كلية الشريعة بسموها بجامعة قطر ولا يعرف هذا الحكم. ما بيعرف ان الخلفاء هارون الرشيد ومن قبله ومن بعده كان لهم ان يقتلوا الأسرى او يطلقوهم مقابل شيء او بدون مقابل لمصلحة. لا يعرف هذا. ان كان لا يعرف مثل ذلك لما ينصب نفسه ويتصدر الفضائيات باسم الدين واسم المشيقة لما ينصب نفسه؟ كيف يدعي الاجتهاد؟ إن كان مثل هذه لا يعرفها كيف يدعي الاجتهاد؟ شرط للمجتهد أن يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. شرط. من لم يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام لا يصل إلى مرتبة الاجتهاد. العلماء ذكروا 500 آية آيات الأحكام و500 حديث أحاديث الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام لا بد أن يعرفها المجتهد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل بورك فيكم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا عبادكم. السلام عليكم ورحمة الله.